الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. درس اليوم في التعليق على المنظومة البيقونية بالنسبة لمصنفها عمر بن محمد البيقوني، وقيل طه بن محمد البيقوني. وهذه المنظومة رغم صغر حجمها، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل لها القبول، فكم من شارح لهذه المنظومة، رغم أنه يوجد منظومات كثيرة بحجمها كمنظومة علوم الحديث للشيرازي، إلا أنها لم تعرف هذه المنظومة. هناك منظومة أكبر منها بقليل، منظومة ألقاب الحديث للفاسي المغربي، إلا أنها أيضا لم تعرف. وهذه رغم أنها صغيرة، والمصنف يختلف في اسمه وفي ميلاده وفي وفاته وفي بلده، وكل من يترجم له إما يقول طه وإما يقول محمد، يقولون لا يعرف متى ولد لكنه عاش في عام مثلا 1000، وهكذا. من هم مشايخه؟ من هم طلابه؟ هل له كتب غير هذه الرسالة؟ كل هذا لا يعرف عنه رحمه الله. ما حال سبحان الله جعل الله سبحانه عز وجل لهذه المنظومة القبول. لذلك غالب كتب الحديث أو كل كتب الحديث لها أسانيد، إلا هذه المنظومة لم نقف لها على إسناد. وأقرب ما وقفنا عليه ما أخبرنا به شيخنا الحافظ ثناء الله بن عيسى خان المدني رحمه الله بإسناده إلى الزرقاني شارح البيقونية. وبين الزرقاني والبيقوني ما يقارب 40 عاما، فهذا أقرب ما وقفنا إليه أو عليه في إسناد هذه المنظومة. لعلنا إن شاء الله أن نعلق بما يفتح الله علينا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى في منظومته البيقونية: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسم الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. نعم، قال أبدأ يعني المنظومة بالحمد تأسيا بكتاب الله، فإن أوله الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة، وتأسيا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روي عنه أنه قال كل خطبة لا يبدأ بها بالحمد فهي كاليد الجذماء، وله طرق ضعيفة ربما حسن بعض أهل العلم هذا الحديث. والحمد هو معناه ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، وهو أبلغ من الشكر، لأن الشكر مقابل النعم، والحمد أعم مقابل النعم وغيرها. قال أبدأ بالحمد مصليا، بعد حمد لله مصليا على محمد خير نبي أرسل، يعني وأصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وأفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع المصلي بين الصلاة والتسليم، كما أمر ربنا عز وجل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال الحافظ النووي رحمه الله في الأذكار وابن كثير في تفسيره أن أفضل صيغ السلام أن يجمع الإنسان بين الصلاة والتسليم، وإن اقتصر على السلام جاز ذلك، إذا قال محمد عليه السلام جاز ذلك. قال تعالى: وسلام على عباد الذين اصطفى. وأنت الآن في التشهد تقول الله التحيات لله، إلى أن تقول أشهد الله سبحانه. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صل على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما صل على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. فقالوا إن الاختصار على السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته نعم أن هذا يكفي. وقال آخرون إذا قال اللهم صل على محمد فقط هكذا أيضا يكفي كما في التحيات اللهم صل على محمد وعلى محمد. لكن أفضل هذا كله أن يجمع الإنسان بين الصلاة والتسليم ولا يختصر على السلام ولا على الصلاة. محمد من أشهر أسمائه قال ابن القيم في زاد المعاد هو معناه كثير الخصال التي يحمد عليها. خير نبي أرسل نعم هو خير الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. والنبي والرسول الرسول أعم من النبي. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. لكن لا يعني هذا أنه لا يأمر الناس ولا ينهاهم، لا، لكن ليس له شرع جديد. وقال آخرون أن الرسول هو من أنزل عليه كتاب، والنبي هو الذي لم ينزل عليه كتاب، كما قال عجل في سورة الحديد لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. قال وذي، ذي يعني هذه، سقطت هاء التنبيه. من أقسام يعني من بعض أقسام يعني أنواع الحديث. الحديث في اللغة معناه الجديد، وفي اصطلاح المحدثين هو كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تغرير أو صفة خلقية أو خلقية. وتعريف الحديث عند المحدثين أشمل من تعريف الحديث عند الأصوليين، فإن في أصول الفقه يعرفون الحديث ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل فقط. ذكر المرداوي في التحرير في أصول الفقه قال وربما زاد بعضهم أو تقرير، يعني ربما زاد بعض الأصوليين من قول أو فعل أو تقرير. ولا شك أن هذا تعريف ناقص. الشمائل المحمدية الآن هي الصفات، ليست أقوال ولا أفعال ولا تقرير. على قول الأصوليين ليست من السنة، أليس كذلك؟ لكن على مذهب أصحاب الحديث لا، هذه من الحديث أو صفة خلقية أو خلقية. لذلك أصحاب الحديث كما عند الشمائل للترمذي قال باب في سيف النبي، باب في درع النبي، باب في خوذة النبي، باب في لباس النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن تعريف المحدثين هو أشمل. لذلك ذكر السيوطي في تدريب الراوي عن الحافظ العراقي أنه قال في كل فن المرجع لأهل هذا الفن، في الحديث في التعريفات ارجع لأهل الحديث، لا تأخذ تعريفات غير المحدثين. فقال في كل فن يرجع لأهل هذا الفن. وعندنا ثلاث ألفاظ: حديث وأثر وخبر. الذي عليه جمهور المحدثين أن هذه الثلاثة بمعنى واحد، لكن هناك يعني قول لعلماء خراسان كالبخاري وغيره من أئمة الحديث قالوا بأن الخبر لفظ عام يندرج تحته الحديث ويندرج تحته الأثر، فيقال جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول جاء في الخبر عن الصحابة وجاء في الأثر عن الصحابة، ما تقول جاء في الحديث عن الصحابة. هذا تعريف هو أدق التعريف في الفرق بينهما. قال وذي من أقسام الحديث العدة، عدة يعني عدد. كم العدد الذي ذكره البيقوني؟ 32 نوع فقط. طيب ابن الصلاح في علوم الحديث ذكر كم؟ ذكر 65 نوع من أنواع علوم الحديث. السيوطي في تدريب الراوي كم ذكر؟ ذكر 99 نوع. ابن حجر في النخبة هذه الرسالة الصغيرة كم ذكر نوع؟ ذكر 100 نوع. فهنا البيقوني رحمه الله اختصر على يعني 32 أراد الاختصار رحمة الله عليه، ولا هي كثيرة أنواع علوم الحديث. قال: وكل واحد أتى وحده، يعني كل نوع من أنواع التعريف أنواع علوم الحديث جاء وحده، والحد هو التعريف في اللغة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أولها الصحيح وهو ما اتصل، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. نعم. قال: أولها، الضمير عائد على العدة، يعني أول أنواع علوم الحديث الصحيح، ودائما يبدأ في الصحيح لأنه أعلى مراتب الحديث المقبول الحديث الصحيح. والحديث الصحيح سمي صحيحا لصحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل صحة سمي صحيحا لصحة الاحتجاج به، لصحة الاحتجاج به، وهو الذي اشتمل على 5 شروط، 3 شروط مثبتة وشرطان منفية. الشروط المثبتة التي لابد أن تكون موجودة في الحديث حتى يكون صحيحا: أولها اتصال الإسناد، الثاني عدالة الرواة، الثالث الضبط التام. وأما شروط العدمية عدم الشذوذ وعدم العلة القادحة، هذه شروط الحديث الصحيح. قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده. اتصال إسناد له حالتان: الحالة الأولى اتصال صريح، اتصال صريح، كقول الراوي حدثني فلان، أخبرنا فلان، سمعت فلان، صريح في السمع. والثاني اتصال غير صريح، غير صريح، وهو العنعنة عن فلان، أو أن فلان، أن فلان قال. وهذه ما تحمل على السماع إلا بشرطين: الأول السلامة من التدليس، والشرط الثاني أن يعنن عن شيخه الذي سمع منه. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على هذا الأمر، الإجماع على أن العنعنة ما تحمل على السماع إلا بهذين الشرطين. قال: وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل. من الشروط عدم الشذوذ، والشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه كما قال ابن حجر، وإلا كان قبل العلماء يقولون هو مخالفة الثقة للثقات، لكن تعريف ابن حجر أدق، لأن الصدوق دون الثقة لكن يندرج تحت مسمى المقبول، ومخالفة الصدوق للثقة تكون شاذة. عرفت كيف؟ فقول ابن حجر مخالفة المقبول يشمل الثقة والصدوق لمن هو أولى منه. أولى منه يعني إيش؟ يعني حفظا أو عددا، حفظا أو عددا. وسوف يأتي إن شاء الله مبحث الشاذ مبحث مستقل. أو يعل أيضا السلامة من العلة، لكن أي علة؟ العلة القادحة، لأن العلة نوعان: علة قادحة وهي التي تؤثر في صحة الحديث، كان يكون الحديث موقوف على ابن عباس ثم يأتي الراوي ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون مرسل. مثال ذلك روى الترمذي في جامعة عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة عنه قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح أعلى الخف وأسفله. هنا متصل وراد وهو ثقة تابعي ثقة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي بعد ما رواه قال: هذا غلط، رواه الثقات عن وراد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح أعلى الخف وأسفله، يعني مرسل، وهذه علة. فهذه العلة قادحة، أما العلة غير القادحة هي التي لا تؤثر في صحة الحديث، لا تؤثر في صحة الحديث، مثلا حديث ابن دينار أن النبي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء أو هبته، هل هو هذا عمرو بن دينار أو هو عبد الله بن دينار؟ جاء في رواية عبد الله وجاء في رواية عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة، وهذا ما يؤثر إن كان هذا أو هذا، كلاهما ثقة، فهذه علة غير قادحة يعني ما تؤثر. وهنا أمر ينبغي أن يتنبه له أن الشاذ نوع من أنواع العلل، العلل لفظ عام يشمل الشاذ، لذلك في كتب العلل علل الدارقطني وقبل علل ابن أبي حاتم يذكرون الشاذ في العلل، وأفردوه في تعريف الصحيح للرد على الفقهاء، أفرد الشاذ في تعريف الصحيح للرد على الفقهاء، لأن الفقهاء يقبلون زيادة الثقة مطلقا، يقولون زيادة الثقة مقبولة مطلقا، وهذا الكلام لا يتماشى مع منهج المحدثين، فإن أصحاب الحديث قد يقبلون الزيادة تارة وقد ما يقبلونها تارة، وعندهم الزيادات إما زيادة منافية وإما زيادة غير منافية، فالزيادة منافية ما تقبل عندهم مباشرة، إذا قبلنا الزيادات كل زيادة قلنا مقبولة أصبح ليس عندنا شيء اسمه حديث شاذ، فهذا أفردوه حتى يردوا على الفقهاء. قال يرويه عدل، العدل ذكر ابن الصلاح هو الذي اجتمعت فيه خمس صفات: الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق والسلامة من خوارم المروءة، خمس صفات، ما يسمى عدل إلا بهذه الخمس صفات. وفرق بين العدل والعدالة، العدل والعدالة، العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخوارم المروءة، وأما العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. ويعرف العدل بأمرين اثنين: الأول الاستفاضة بين الناس أن فلان عدل، قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله ما تقول في إسحاق بن راهوية؟ قال سبحان الله سبحان الله، مثل إسحاق يسأل عنه؟ يعني هذا رجل معروف أنه عدل، كيف يسأل عنه؟ فقال سبحان الله مثل إسحاق يسأل عنه، فهذا استفاضت عدالته. والثاني بالتنصيص، ينص إمام من الأئمة المعتبرين أن فلان ثقة، مثال ذلك يعني أشعث ابن أبي الشعثاء، قال أبو حاتم ويحيى بن معين أنه ثقة، هؤلاء أئمة معتبرين، فالعدالة إما بالتنصيص وإما إيش بالاستفاضة. قال يرويه عدل ضابط، الضبط يختلف، وضابط الصحيح هو الضبط التام، لكن لأن هذه منظومة لم يستطع لعل الناظم أن يقول ضبط تام، لكن نص على هذا ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح، وأيضا في النزهة ذكر هذا ابن حجر، وأيضا ذكره السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث، لأن الضبط ثلاثة: تام الضبط، خف ضبطه، خفيف الضبط، فراو الصحيح هو تام الضبط، والضبط هو الحفظ، ويعرف بأمرين اثنين: الأول تنصيص إمام من الأمة أن فلان حافظ لحديثه، تنصيص إمام من الأمة، الحالة الثانية بجمع رواياته، تجمع هذه الروايات وينظر فلان هل هو حافظ يعني يوافق الثقات أم هو ليس بحافظ يخالف الثقات، فإذا كان يوافق الثقات في غالب حديثه أو كل حديثه فهذا ضابط، وإذا كان يخالفهم في كل حديثه ليس بضابط. والضبط ينقسم إلى قسمين: الأول ضبط راوي، صفة للراوي، ضبط راوي، وهذا ينقسم إلى قسمين. ضبط الراوي ينقسم إلى قسمين: الأول ضبط مطلق، الضبط المطلق، وهو الراوي الذي ضابط لحديثه ومتقن له كيفما حدث، إن حدث من حفظه ضابط لحديثه، إن حدث من كتابه ضابط لحديثه، إن حدث في بلده ضابط لحديثه، إن حدث في بلد آخر ضابط لحديثه، إن حدث عن شيخ فلان أو شيخ فلان ضابط، كيفما حدث ضابط كأحمد بن حنبل. والثاني ضبط مقيد، ضبط مقيد يعني في حالات دون حالات، كالمختلط مثلا، المختلط يقبل حديثه إذا حدث قبل اختلاط، كسعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة يقبل حديثه قبل اختلاط، بعد الاختلاط ما يقبل حديثه، شوف في حال دون حال، كإسماعيل بن عياش الشامي إذا حدث في بلاد الشام عن مشايخ الشاميين فهو ثقة، وإذا حدث عن أهل الحجاز فهو ضعيف غير ضابط لحديثه، هذا يسمى الضبط المقيد، هذا ضبط راوي، ضبط مطلق وضبط إيش؟ مقيد. الثاني ضبط رواية، يعني ضبط الحديث، ضبط رواية، وضبط الرواية أيضا ينقسم إلى قسمين: الأول ضبط كتاب، عنده كتاب يكتب فيه أحاديثه، حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، فمتى ما أراد أن يحدث رجع إلى كتابه الذي ضبطه وصححه وعرض على كتاب شيخه وصان هذا الكتاب عن الخطأ والزلل. والأفضل لمن يكتب أن يحفظ حديثه، أما إذا كان يكتب وما يحفظ حديث هذا عرضة للخطأ، كصالح كاتب الليث، كاتب الليث عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث كان يكتب وما يحفظ حديثه، ما يحفظ، يكتب فقط، وله جار فأصبحت خصومة بينه وبين جاره، خصومة تخاصم، فقال الجار والله لأفسد عليه حديثه، يعني سوف أخرب الحديث اللي عنده، فأصبح إيش؟ يكتب حديث مزورة ويرميها في حوشة، في حوش هذا الرجل، وهذا يقرأ حدثنا الليث وياه حديث كذب، لأنه إيش؟ قالوا كان يكتب وما يحفظ، فضعف بسبب إيش؟ بسبب جاره، ضعفوا أصحاب الحديث. شوف، فالشاهد أن الضبط الكتاب الأفضل أن يحفظ مع تقييده في كتابه. والثاني ضبط صدر، يعني حفظ، يستحضر الحديث متى ما أراد، كالبخاري رحمه الله كان آية في هذا الباب، هذا مسألة إيش؟ الضبط. قال يرويه عدل ضابط عن مثله، يعني ما اتصل سنده بلغ العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. قال معتمد في ضبطه، إما ضبط صدر أو ضبط إيش؟ كتاب، ونقله، يعني ينقله للناس من غير خطأ من غير زلل، عكس ذاك الذي حرفت كتبه وأصبح إيش؟ يحدث الناس خطأ فضعف بسبب هذه المسألة. والحديث الصحيح مراتب، ليس كله مرتبة واحدة، أعلى مراتب الصحيح ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولا يقال متفق عليه إلا إذا اجتمع فيه ثلاث شروط: أن يكون الحديث مخرج في الصحيحين، ثانيا أن يكون الحديث عن صحابي واحد، هنا أنس هنا عن أنس، ثالثا أن يكون اللفظ واحد في البخاري ومسلم أو مقارب، يعني مقارب كلمة أو كلمتين، إذا ولغ الكلب فينا أحدكم، في رواية إذا شرب الكلب، مقارب الحديث. قال بعضهم كالتبريزي في شرح فن علوم الحديث، قال أعلى مراتب الصحة ما اتفق عليه الستة: البخاري ومسلم، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، والنسائي. وهذا الكلام فيه نظر، ليس بصحيح. لماذا؟ لأن أصحاب السنن ما اشترطوا الصحة، كم من حديث رواه الترمذي وضعفه؟ أبو داود قال عن كتابه ذكرت فيه الصحيح وما يقاربه وما يشابهه وما كان فيه وهن شديد بينته، يعني فيه ضعيف. النسائي أحيانا يعلل أحاديث عنده. ابن ماجه عنده 1333 حديث تسمى الزيادات، 1333 نص بعضهم كالمزي وغيره على أنها كلها ضعيفة. عرفت كيف؟ وإن كان ابن حجر قال لا فيها الصحيح والحسن والضعيف. فقول أن ما اتفق عليه الستة أعلى مراتب الصحة ليس بصحيح. فأعلى مراتب الصحة ما اتفق عليه الشيخان. ثم من فرد فيه البخاري في أصول صحيحة، ثم من فرد به مسلم في أصول صحيحة، لأن البخاري أجود من مسلم. نعم. قال بعضهم كصاحب قفو الأثر، صاحب رسالة قفو الأثر أظنه الزبيدي الحنفي، صاحب له قفو الأثر في اصطلاح من أثر. نعم. فذكر قال أن أعلى مراتب الصحة ما اتفق عليه الشيخان ثم ما كان على شرطهما، وهذا الكلام أيضا فيه نظر، ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأن أهل العلم اختلفوا ما هو شرط الشيخين أصلا. ثم ما كان على شرط الشيخين ولم يخرجاه، المرتبة الرابعة، ما اتفق عليه الشيخان ثم ما رواه البخاري في أصول صحيحة يعني فرد به، ثم من فرد به مسلم في أصول صحيحة، ثم ما كان على شرط الشيخين. وشرط الشيخين نص عليه الحاكم أنه الرجال المخرج لهم في الصحيحين بنسق واحد، يعني مثلا حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث بهذا الإسناد موجود عند البخاري، موجود عند مسلم. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الإسناد بهذا السياق موجود عند البخاري وعند مسلم. فإذا وجد حديث بهذا الإسناد وهو غير موجود عند البخاري ولا عند مسلم، ماذا تقول؟ على شرط الشيخين، على شرط الشيخين. مثال ذلك يعني العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد عند مسلم فيه عشرات الأحاديث، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، جاء في حديث رواه الحاكم ما رواه مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اتصف شعبان فلا تصوموا. تعرفون الحديث إيش قال الحاكم؟ صحيح على شرط مسلم. فإذا كان على شرط الشيخين لا يعني هذا أنه صحيح، قد يكون فيه علة، هذا حديث أعله الأمة كأحمد ومالك وغيرهم من أمة الإسلام وأبو حاتم وغيرهم من أمة. فالشاهد أن شرط الشيخين هو إيش؟ قلنا الإسناد. إذن على الصحة متفق عليه الشيخان، ثم من فرد به البخاري في أصول صحيح، ثم مسلم في أصول صحيح، ثم ما كان على شرط الشيخين، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح عند غيرهم من الأمة، صحها ابن خزيمة أو ابن حبان وهؤلاء، وهكذا. والصحيح قد يكون صحيح مطلق وهو ما اتصل ما صح من أوله إلى منتهى، صحيح مطلق. وقد يكون صحيح نسبي، يقولون صحيح إلى عكرمة، صحيح إلى الزهري، يعني ما بعده لا أعلم هل هو صحيح أم لا، هذا يسمى صحيح النسبي. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لك الصحيح اشتهرت. نعم. لما انتهى من الصحيح انتقل إلى الحسن. قال الجرجاني في فن علوم الحديث: سمي الحسن حسنا لحسن الظن براويه، سمي الحسن حسن لحسن الظن براويه، والحسن هو كالصحيح تماماً إلا في الضبط، فإن راوي الصحيح تام الضبط، وأما الحسن خف ضبطه. وقد ذكر ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح، والذهبي في كتابه الموقظة، أن كل تعريف للحسن ليس بصحيح، يعني لا يوجد تعريف إلا وهو منتقد ليس بصحيح. عرفه ابن الجوزي، قبله الترمذي، عرفه الخطابي، فكل تعريف يأتي قالوا هو منتقد. وهنا تعريف الناظم مشكل، ما هو واضح، مشكل. لكن أفضل من عرف الحسن هو ابن حجر العسقلاني رحمه الله في النخبة، فقال إن راوي الحسن هو من خف ضبطه. قال الصنعاني في قصب السكر: وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن، فهو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه. إذن هذا قاعد خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة قادحة، فهو كالصحيح تماما إلا في الضبط، ذاك تام الضبط هذا خف ضبطه، وهو حجة عند جماهير المحدثين، حجة إلا عند أبي حاتم الرازي، فإنه لا يحتج بالحسن. ولعل والله أعلم أن أبا حاتم الرازي أراد الحسن لغيره لا لذاته، لأن الحسن ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته، حسن لذاته وهو الذي ذكرناه، وهو الذي إذا أطلق أن فيه راو خف ضبطه. أما الحسن لغيره فهو الضعيف إذا اعتضد بغيره، الضعيف إذا اعتضد، لأن حسن لذاته وحسن لذاته يكون صحيح لغيره، وضعيف وضعيف ضعف يسير يكون إيش؟ حسن لغيره. فالحسن لغيره هو الضعف اليسير الذي اعتضد، أما خفة الضبط فهذا الحسن لذاته. وكيف يعرف الراوي أنه خفيف الضبط؟ إذا رأيت الأمة تنازعوا فيه، قوم يوثقونه وقوم يضعفونه، هذا ينزل مرتبته من الثقة إلى الصدوق. مثال ذلك عبد الله بن محمد بن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل راوي الحديث عن علي بن أبي طالب أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذا الحديث حسن، حديث حسن. لماذا حسن هذا الحديث؟ لأن ابن عقيل هذا قال الترمذي ابن عقيل صدوق، صدوق. لماذا قال صدوق؟ قال: احتج به أحمد والحميدي وإسحاق، وقال البخاري مقارب الحديث، ومقارب الحديث عند البخاري يعني ثقة. قال: وضعفه آخرون من قبل حفظه، من قبل ايش حفظه؟ يعني قالوا حفظه فيه شيء. فأصبح ايش الآن؟ أصبح صدوق، أصبح صدوقا. فراوي الحسن هو الذي خف ضبطه، خف ضبطه. وهنا مسألة مهمة ينبغي أن يتنبه لها، سُئلت عنها قبل قليل. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الأئمة كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، ما عندهم حسن. قالوا: أول من ذكر الحسن هو الترمذي. قال: أما من كان قبله كان عندهم صحيح وضعيف، عرفت كيف؟ قال: والضعيف عندهم ينقسم إلى قسمين: ضعيف يعمل به، قال، وهو الحسن عند الترمذي، كيف؟ وضعيف لا يعمل به هو الحديث الواهي، هكذا قال شيخ الإسلام. لكن وجد الكلام للحافظ ابن الصلاح يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن الصلاح: كان الأئمة يقسمون الحديث إلى قسمين، صحيح وضعيف. قال: أما الحسن فهو يندرج مع الصحيح. الآن أصبح إشكال ولا لا؟ هل هو مع الصحيح ولا مع الضعيف؟ إشكالية. الجمع بين قولهم ما هو؟ يحمل كلام ابن الصلاح على الحسن لذاته، ويحمل كلام ابن تيمية على الحسن لغيره الضعيف الذي اعتضد، لأنه قال يقابل الحسن عند الترمذي، والحسن عند الترمذي ذكر رحمه الله كل حديث لا يكون شاذا وليس فيه راوي متهم ونروى من كذا وجه نحو ذلك، قالوا يعني الحسن لغيره. فقالوا أن مراد الإمام أحمد رحمه الله الحديث الضعيف عندي خير من آراء الرجال، قال يعني الحسن لغيره، الحسن لغيره. لكن وجد في كلام ابن حزم يقول لا، ابن حزم ما عنده شيء اسمه حسن للفائدة، ابن حزم ما يرى شيء اسمه حسن قط، صحيح أو ضعيف فقط، فيرى أن الضعيف هو الضعيف الذي فيه راوي مجروح، فقال هذا عندي أفضل من قول الرجال كما قال الإمام أحمد، فبين أن قول أحمد يعني الضعيف الذي فيه راوي مجروح. والمسألة حقيقة تحتاج إلى بحث أوسع. نعم، قال: والحسن المعروف طرقا، يعني أنه عرف إيش؟ بطرقه. الذي عرف بطرقه هو إيش؟ الحسن لغيره. وقدت رجاله لا كالصحيح اشترط، يعني أن رجاله لم يشتهروا بالضبط والإتقان. فإذا أطلق الحسن مراد به الحسن لذاته، هنا لعله أراد الحسن لذاته، وإن كان التعريف مشكل لكن أراد الحسن لذاته، لأن قلنا كل تعريف ذكر أهل العلم منتقد إلا ما ذكره ابن حجر رحمه الله، قال: ما اتصل سندا بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة قادحة. لذلك كان الذهبي يقول أنا على إياس أن أجد ضابط يضبط حديث الحسن، يقول على إياس لا يوجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. نعم، هذا الضعيف، والضعيف هو ما نزل عن رتبة الحسن، ما نزل عن رتبة الحسن، وله سببان، له سببان. السبب الأول سقط في الإسناد، إما منقطع إما مرسل إما معلق إما بلاغا إما معضل، وهكذا سقط في الإسناد. والثاني طعن في الراوي، من أسبابه طعن في الراوي، إما متروك إما كذاب إما مجهول إما مبتدع إما فاسق، طعن في الراوي، فهذا أسباب الجرح، إما سقط في الإسناد وإما طعن في الراوي. والحسن ليس بحجة عند الأئمة، ليس بحجة عند جماهير المحدثين. وأما قول الإمام أحمد وعبد الرحمن المهدي ناشئ، أي نعم، وأما الضعيف ليس بحجة عند الأئمة قط، الضعيف ليس بحجة عند الأئمة قط. أما ينقل عن الإمام أحمد والإمام ابن مهدي أنهم قالوا: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. هذه العبارة فهم منها الحافظ النووي رحمه الله جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فقال: اتفق الأئمة على جواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، ذكر في مقدمة الأربعين ومقدمة الأذكار. لكن هذا الكلام ليس بصحيح، بل قالوا لعل الإجماع على خلاف ما قاله النووي رحمه الله، على خلاف ما قاله النووي، لأن إما ما يحتجون بالحديث الضعيف قط إلا في حالة واحدة، إذا كان عليه العمل، إذا كان عليه العمل. يعني مثال ذلك حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تقع فيه. رواه ابن ماجه والبيهقي. هذه الزيادة ضعيفة بإجماع المحدثين بلا خلاف، ذكر إجماع النووي، والعمل عليها بالإجماع، العمل عليها بالإجماع. مثال آخر، قال جاء في الحديث: الناس أكفاء إلا في ثلاث: حائك وحجام وكساح. فقيل الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، هذا حديث تقول به وهو ضعيف؟ قال: عليه عمل الناس، عليه عمل الناس. فالضعيف إذا كان عليه العمل يعمل به. مثال ذاك أيضا في مثلا في الجنائز الآن، لو ماتت امرأة بين رجال ليس معهم زوج، هنا ما تغسل، تيمم. في حديث ضعيف رواه أبو داود في مراسيل، لكن عليه العمل، عليه العمل فقط. إذا كان عليه العمل فإيش يعمل به، أما ما عداه فإنه لا يعمل به، لأنه ليس بحجة. فالضعيف عند الأمة ليس بحجة إلا إذا كان عليه العمل. قال: وكل ما عرفت الحسن قصر، يعني نزل، فهو الضعيف، يعني سميه الضعيف، وهو أقسام كثر، يعني أقسام كثيرة. قال ابن حبان: 50 نوع، أنواع الضعيف 50 نوعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. نعم، هنا انتقل إلى مسألة المتن. المتن إذا انتهى الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى المرفوع، وسمي مرفوعا لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم رفيع، لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم رفيع، ذلك سمي مرفوع. والمرفوع هو كل ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تغرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا يسمى المرفوع. وينقسم إلى قسمين: الأول مرفوع صريح، وهو قول الصحابي: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو أقر كذا، أو صفة كذا، وهكذا. والثاني مرفوع حكمي، مرفوع حكمي يعني له حكم الرفع، كقول الصحابي: أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، السنة كذا، أحل لنا كذا، وهكذا. هذا كله له حكم الرفع فيسمى مرفوع حكمي، فهو مرفوع عند جماهير المحدثين، إلا ابن حزم لا، يرى هذا موقوف، وقوله خالف ما عليه الجماهير. قال: وما أضيف للنبي مرفوع، يسمى مرفوع، وما لتابع هو المقطوع. المقطوع ما أضيف للتابع ومن دونه، كما قال ابن حجر، ما أضيف للتابع ومن دونه. لو قلت: قال الحسن البصري كذا وكذا، مثلا قال أبو العالي الرياحي: الصلاة على النبي، عفوا، صلاة الله على النبي هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، رواه البخاري معلقا. أبو العالي تابعي، هذا يسمى إيش؟ مقطوع. وفرق بين المقطوع والمنقطع: المقطوع وصف للمتن، المنقطع وصف للسند، هذا الفرق بينهما. والمقطوع ليس بحجة عند عامة أهل العلم، أقوال التابعين ليست بحجة إلا في حالة واحدة: إذا أجمعوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير: وأقوال التابعين ليست بحجة إلا إذا أجمعوا، فأصبح إيش؟ إجماع. والتابعي هو الذي اجتمع بالصحابي مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. نعم، هنا المسند، المسند والمسند. المسند بكسر النون، مسند هو الذي يسوق الأحاديث بأسانيدها، مسند مكة، مسند الحجاز، مسند الهند، مسند اليمن، يسوق إيش الحديث بأسانيدها، يسمى مسند تسنون. أما المسند بفتح النون له إطلاقان. الإطلاق الأول يطلق المسند على ما اتصل سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اتصال الإسناد والإضافة للنبي عليه الصلاة والسلام يسمى مسندا. ويطلق المسند على الكتاب الذي جمع مصنفه أحاديث كل صحابي على حدة، كمسند أحمد بن حنبل، مسند عبد بن حميد، وهكذا. هذه إطلاقات المسند. قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. لم يبن يعني لم ينقطع، الإبانة هي القطع. فبين أن المسند ما اجتمع فيه صفتان: الأول اتصال الإسناد، والثاني الإضافة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. نعم، هذا يسمى المتصل. المتصل فرق بين المسند والمتصل. المسند ما اتصل إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقط. أما المتصل ما اتصل إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. تقول: هذا متصل إلى عمر، هذا متصل إلى الزهري، وهكذا. قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وقلنا أن اتصال إسناد له حالتان: الأول اتصال ليش صريح، حدثني فلان، سمعت فلان، أخبرنا فلان، أنبأنا، قال لنا. والثاني اتصال غير صريح، هو عن وأن. ولا تحمل على اتصال قلنا لا بشرطين: السلامة من التدليس، والشرط الثاني يكون شيخه الذي سمع منه. نعم. قال رحمه الله: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. نعم، هذا المسلسل. المسلسل هو المتتابع. المتتابع وهو ما تتابع رواة إسناده، رواة إسناده على قول أو فعل أو قول أو فعل معا. يعني روى أبو داود بإسناد صحيح عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال: يا معاذ، إني والله أحبك في الله، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الصنابحي: فأخذ معاذ بيدي وقال: يا صنابحي، والله إني لا أحبك في الله. ثم ذكر له إيش الحديث. والصنابحي مسك يد إيش الراوي، قال: يا فلان، إني أحبك في الله. ثم ذكر له الحديث. هذا يسمى مسلسل، بالقول أحبك في الله، والفعل إيش قبض اليد. وأصح المسلسلات أصحها المسلسل بصورة الصف، رواه الدارمي في مسنده حيث عبد الله بن سلام، هذا أصح مسلسل. وأما ما عداه إما واهية وإما مسلسل إلى فلان فقط ليس إلى آخره. ذا قال أهل العلم: عامة المسلسلات واهية، يعني ليست بصحيحة، ليس الحديث، لا، يعني الإسناد فقط، الفعل. قد يكون الحديث عند البخاري أو عند مسلم، لكن هذا التسلسل جاء عند البيهقي أو عند غيره وليس بصحيح. كمشتهر عند الناس المسلسل بالأولية: أول حديث سمعت، أول حديث سمعت. هذا قالوا أنه مسلسل إلى سفيان فقط ابن عيينة، أما بعد سفيان ليس بصحيح، يعني تسلسل من أوله إلى سفيان فقط، فيسمى تسلسل نسبي، تسلسل نسبي يعني نسبة إلى سفيان فقط. أما المطلق تسلسل المطلق ما تسلسل من أوله إلى منتهاه. قال مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، هذا بالقول أنبأني أنبأني من أول إلى آخر كله أنبأني. قال كذاك قد حدثنيه قائما، قال حدثني قائما حدثني قائما هذا بالفعل، أو بعد أن حدثني تبسم، حدثني إيش؟ قال وتبسم، حدثني وتبسم. فبين المسلسل قد يكون بالفعل وقد يكون إيش؟ بالقول. نعم. قال رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. نعم، هنا انتقل إلى مسألة مهمة، وأن الخبر باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين: متواتر وأحد. المتواتر هو ما رواه جمع كثير عن جمع كثير تحيل العادة تواطهم على الكذب، فلا بد من قول جمع كثير، لأن كثير تفيد إيش؟ المبالغة. أما إذا قلت رواه جمع عن جمع فقط هذا التعريف فيه نظر، ليس بصحيح. لماذا يا أخوة؟ الجمع في لغة العرب من كم يبدأ؟ ثلاثة. وإن كان قال بعض اللغويين يبدأ من اثنين، لكن الصحيح يبدأ من ثلاثة. هل ما رواه ثلاثة يكون متواتر؟ ما يكون متواتر. فإذا قلنا ما رواه جماعة عن جماعة هذا التعريف ليس بصحيح، لابد من ضابط. جمع كثير، كثير يفيد إيش؟ مبالغة، صيغة مبالغة. عن جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذا المتواتر. وهو نوعان: لفظي وهو ما تواتر لفظه ومعناه، كحديث من كذب عليه متعمدا فيتبوى مقعده من النار، رواه ما يقارب 70 صحابيا. والثاني متواتر معنوي، يعني تواتر معناه دون لفظه، كحديث المس على الخفين، رواه ما يقارب 70 صحابيا. وقد صنفت كتب في الحديث المتواترة، أشهرها كتاب السيوطي، وهو أول من صنف فيما أعلم، وعليه انتقادات، ربما ذكر حديث ادعى أنها متواترة وليست بمتواترة، كالبسملة في الوضوء، كتخليل اللحية وغير ذلك. والثاني خبر الآحاد، وهو الذي لم يجمع شروط التواتر. وخبر الآحاد ينقسم إلى ثلاث أقسام: الأول الغريب، وهو ما رواه واحد فقط. شوف ياتي يقول قريب ما رواه راو فقط واحد. الثاني العزيز، وهو ما رواه اثنان أو ثلاثة، كما قال عز وجل: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. فالعزيز إيش؟ اثنان أو ثلاثة، اثنان أو ثلاثة كما قال هنا الناظم. والعزيز له إطلاقان عند المحدثين، العزيز له إطلاقان. الإطلاق الأول وصف للراوي، وصف للراوي، يقال فلان عزيز الحديث يعني قليل الرواية، عزيز الحديث يعني قليل الرواية، وهذه توجد في كلام أحمد والدارقطني وغيرهم، أو يعز حديثه وهكذا. والثاني وصف للمتن، وصف للمتن، حديث عزيز. وأول من قال حديث عزيز فيما أعلم هو ابن منده، أول من قال حديث عزيز فيما أعلم أنا هو ابن منده، ذكر عنه ابن طاهر القيصراني في شروط الأئمة الستة. نعم. والثالث المشهور وهو ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر. والمشهور له إطلاقان، المشهور له إطلاقان. الإطلاق الأول وصف للراوي، يقال فلان ثقة مشهور، فلان ثقة مشهور، أو فلان ثقة ضعيف مشهور، هذا وجد في كلام الأمة في الجرح والتعديل. والثاني وصف للمتن، حديث مشهور، وهو ما رواه جماعة. والحديث الآحاد إذا صح أفاد العلم والعمل ما لم يكن منسوخا، هذا لعامة المحدثين. أما ما وجد في كلام بعض من صنف في علم اصطلاح الحديث أن المتواتر يفيد اليقين والآحاد يفيد الظن، هذا ليس كلام المحدثين، هذا كلام الأصوليين أدرج في كتب مصطلح الحديث ومشى على كثير ممن شرح في رسائل المحدثين. وأول من قال بهذه القسمة هم الجهمية، هم الجهمية، ذكر ذلك ابن حزم الظاهري في كتابه الإحكام أنهم الجهمية. وأرادوا بهذه القسمة بارك فيكم عدم العمل في حيث الأحاد في باب العقائد، عرفت؟ فينبغي طالب العلم أن يتفطن أن هذه القسمة ليست بصحيحة، هذا في الظن. نقول لا، الذي عليه أهل السنة والجماعة إذا صح الحديث أفاد العلم والعمل سواء كان متواتر أو كان أحادا. فقالنا قال عزيز مروي اثنان، مروي اثنين أو ثلاثة، يعني ما روى اثنان أو ثلاثة، هذا هو الصحيح في تعريف العزيز. قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يعني رواه جماعة أربعة وصاعدا ولم يبلغ مبلغ التواتر. نعم. قال رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راوي لم يسم. نعم، هنا قال معنعن عن فلان، عن فلان سمى معنعن. قال ك يعني مثاله، هنا ك يعني أراد إيش؟ يعني التشبيه. قال مثل عن سعيد عن كرم، هذا المعنعن، الإسناد المعنعن. ذكرنا احنا قبل قليل في الاتصال انقسم الى قسمين، اتصال صريح واتصال غير صريح. المعنعن اتصال غير صريح، فالمعنعن لا يحمل على الاتصال الا قلنا بشرطين، الاول السلامه من التدليس، والثاني ايش؟ ان يكون شيخ الذي روى عنه. الان الموطأ، موطأ مالك كله عن الزهري، مالك عن الزهري، مالك عن نافع، مالك عن، أليس كذلك؟ كله مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك شيخه نافع، مالك ليس مدلس، نافع شيخ ابن عمر، نافع ليس مدلس، هذا ايش؟ متصل، عرفت كيف؟ فقال معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. انتقل الآن إلى مسألة المبهم. عندنا المبهم والمهمل والمجهول، ثلاث ألفاظ يا أخوان تنبهوا. المبهم والمهمل باللام والمجهول. أما المبهم الذي ذكره هو اللي فيه راو لم يسم، إذا قلت حدثني رجل، من هذا الرجل؟ حدثني رجل. الإبهام ينقسم إلى قسمين، انظر يا إخوان، ينقسم إلى قسمين. الأول إبهام في المتن، وهذا ما يضر في صحة الحديث. قال رجل لابن عمر، من هذا الرجل؟ ما يضر. قال رجل لابن عباس، قال رجل لنافع، ما يضر هذا معرفته لأنه في المتن، مبهم المتن ما يضر. الثاني مبهم السند، مبهم السند، وهذا ينقسم إلى قسمين. مبهم السند ينقسم إلى قسمين، الأول إذا كان في طبقة الصحابة، حدثني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يضر ولا ما يضر؟ ما يضر بالإجماع، إلا ابن حزم الظاهري خالف، قال لا، حتى نعرف هل هو الصحابي أم لا. فقلنا أن ابن حزم في كتاب المحلى وكتاب الإحكام والنبذ في أصول الفقه كذا رسالة له، يخالف المحدثين مع أنه صاحب حديث، لكن يخالف في اصطلاحات كثيرة، فإبهام الصحابي ما يقبله. يقابله من هو؟ يقابله البيهقي. البيهقي يسمي هذا مرسل، مثلا عن رجل صاحب النبي عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ رجل، أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، هذا يسميه البيهقي مرسل، لكن ليس معناه أنه ضعيف، لا، يقول وهذا حسن لكنه مرسل. يعني مرسل اصطلاح عنده، هو اصطلاح عنده أن الراوي إذا لم يسمى مرسل، هذا اصطلاح فقط عنده خاص به. فالأول مرسل الصحابي، عفوا الأول إذا كان لم يسم الصحابي، وهذا ما يضر بالإجماع، بل قال بعضهم أنه لا عبر باختلافات ابن حزم إذا خلقت الإجماع، ما تخرج الإجماع. الثاني إبهام غير الصحابي، إبهام غير الصحابي، إبهام التابعي، تابع التابعي، وهكذا. وهذا له حالات، له حالات. الحالة الأولى إذا كان بصيغة التعديل، حدثني الثقة، هذه يقول الشافعي كثير في كتابه الأم والمسند، حدثني الثقة، أو حدثني من لا أتهم، وجد أيضا في كلام مالك حدثني من لا أتهم، وهذا لا يقبل عند الأمة. قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، ضعيف عند غيره، كما ذكر ذلك النووي في مقدمة المجموع. الثاني الإبهام في صيغة الجمع، إذا قلت حدثني رجال، حدثني أهل الرياض، أهل الرياض آلاف، فهذا إبهام بصيغة الجمع، وهذا فيه خلاف بين المحدثين. ظاهر مذهب البخاري ومسلم الاحتجاج به أنه صحيح، قال يعني حي كامل فيهم الثقة وفيهم الصدوق والعابد والزاهد، وكان قد يكون فيهم دون ذلك، لكن هذا يقبل. وقد روى البخاري حديث حدثني هذا الحي من جهينة في كتاب الأضاحي، حيث عروة البالغي أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينار فقال اشتر لي أضحية، ارجعوا إليه. وذكر خلاف ابن حجر في فتح الباري. كذلك مسلم في كتابه في صحيح مسلم حدثني جمع من الناس، ارجعوا إليه. فالشاهد أن هذا يقبل على الصحيح. نص على هذا ابن القيم طبعا في أي موضع، وذكره أيضا السخاوي في المقاصد الحسنة، والشيخ الألباني رحمه الله، وهكذا. هذا بصيغة إيش؟ الجمع. الحالة الثالثة الإفراد بصيغة، عفوا الإبهام بصيغة الإفراد، حدثني رجل، من هذا الرجل؟ ما يقبل الحديث حتى يعرف هل هو ثقة أم ضعيف. إذن هذه مسألة إيش؟ المبهم. مبهم المتن ما يضر، مبهم الإسناد له حالتان، الصحابي ما يضر، غير الصحابي له ثلاث حالات. بصيغة الجمع هذا يقبل على قول الصحيح، بصيغة التعديل حدث ثقة ما يقبل على قول الصحيح، بصيغة الإفراد حدث رجل أيضا ما يقبل حتى يعرف من هذا الرجل. الثاني المهمل باللام، المهمل، المهمل كقول حدثني علي، من علي هذا؟ حدثني عمر، من عمر هذا؟ هو من لم يذكر، هو من ذكر اسمه ولم يذكر نسبه. شوفوا المبهم بالميم هو الراوي الذي لم يذكر اسمه ولا نسبه، حدثني رجل، من هذا الرجل؟ لا يعرف. المهمل باللام هو الذي ذكر اسمه لكن لم يذكر نسبه، محمد، من محمد؟ آلاف محمد. وهذا أيضا ما يقبل عند الأمة حتى يعرف من هذا الراوي، هل هو ثقة أم ضعيف. لكن بعض الأمة حديث مثلا إذا قال سفيان بن عيينة حدثني عمرو يعني ابن دينار، عرف مثلا. البخاري إذا قال حدثني علي يعني ابن المديني. سفيان أو الحميدي إذا قال حدثني سفيان يعني ابن عيينة، وهكذا. بعضهم يعني جعل يعني ضوابط لبعض المسائل، لكن قالوا فما يصعب. وعندنا المجهول، المجهول، والمجهول ينقسم إلى قسمين. مجهول العين وهو من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، روى عنه شخص واحد ولم يوثقه معتبر، وهذا ما يقبل حديثه أبدا. والثاني مجهول الحال، مجهول الحال وهو من روى عنه اثنان وصاعدا ولم يوثقه معتبر، ويسمى المستور، يسمى المستور. طبعا المستور عند السخاوي في فتح المغيث له اصطلاح خاص به هو. ايش المستور عنده؟ الراوي الذي لم يعرف بجرح ولا تعديل يسمى مستور عنده، والراوي الذي اختلف فيه الأمة ولم يترجح له شيء يسمى إيش؟ مستور. يعني إذا وجدت راوي لم تجد أحد ضعفه ولا وثقه يسميه السخاوي مستور، يعني مستور الحال، ما عرفنا حاله، لا هو ثقة ولا هو ضعيف. وإذا وجد راوي ضعفه الأمة ووثق آخرون قال ولم يتبين لي هل هو ضعيف أم ثقة، يقول ما تبين لي، أيضا يسميه إيش؟ يسميه مستور على الستر، يعني مسكتنا عنه. فهذا عند السخاوي في فتح المغيث ينبغي أن يتنبه له. نعم. وقال رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. نعم، هذا في مسألة الإسناد، الإسناد العالي والنازل. الإسناد العالي هو الذي قلت رواته، والنازل هو الذي كثر رواته. وكان الأئمة يرغبون علو الإسناد، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله قال: طلب العلو سنة عمن سلف، سنة. قال: كان أصحاب ابن مسعود يرحلون من الكوفة إلى عمر بن الخطاب يسمعون منه طلب العلو، علو الإسناد. حتى كان علي بن المديني يقول، أو عفوا يحيى بن معين، لما أصابه مرض الموت قيل له: يا أبا زكريا ما تشتهي؟ قال: إسناد عال وبيت خالي، يعني بيت خالي وإسناد عالي، لأن إسناد العالي غالبا صحيح. إذا إخوة قل الرواة غالبا صح الإسناد، وأعلى يعني الأسانيد تسمى الثلاثيات عند الأمة، الثلاثيات، وهو أن يكون بين الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رجال: الصحابي والتابعي وشيخ المصنف. الصحابي والتابعي وشيخ المصنف، يعني مثلا البخاري عنده كم؟ ما يقارب 22 حديث ثلاثي. مسلم ما عنده شيء ثلاثيات، عنده واحد في التمييز، كتاب التمييز لكنه ضعيف. ابن ماجه عنده 5 ثلاثيات كلها ضعيفة. الترمذي عنده 1 فيه ضعف. أبو داود عنده 1 اختلفوا فيه، هل هو صحيح؟ هل هو ثلاثي أم هو رباعي؟ نعم، النسائي ليس عنده شيء من الثلاثيات، أعلى ما عنده رباعيات. وأما النزول هو الذي كثرت رجال إسناده، وكلما كثر الإسناد كلما كان الإسناد عرضة للضعف، قد يدخل فيه ضعيف مجهول وهكذا. ذلك قال علي بن المديني رحمه الله: النزول شؤم، النزول شؤم. ذكره ابن القيصراني في كتابه مسألة العلو، مسألة العلو، ابن طاهر القيصراني. لكن قد يكون الإسناد النازل أحيانا أفضل من الإسناد العالي، حتى قال أحد السلف أظنه ابن مهدي قال: نزول بإسناد نظيف أفضل من علو بإسناد ضعيف. شوف، نزول بإسناد نظيف يعني صحيح، نظيف يعني صحيح، أفضل من علو بإسناد ضعيف. والعلو ينقسم إلى قسمين: علو مطلق هو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني علو مقيد، ليس مطلق، مقيد، إما إلى كتاب معين مثلا صحيح البخاري، أو إلى إمام الأئمة مثلا إلى أحمد بن حنبل وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. نعم، هنا عرف الموقوف. قلنا أن الإضافة يا أخوة تنقسم ثلاث أقسام: ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى المرفوع، وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تغيير أو صفة، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تغرير بلا قرينة تدل على الرفع فهذا يسمى الموقوف. فلابد القول بلا قرينة، نص على هذا السخاوي في فتح المغيث، فتح المغيث. فإذن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير بلا قرينة تدل على الرفع، والموقوف حجة، الموقوف على الصحابة حجة عند جماهير المحدثين، إلا ابن حزم ما يراه حجة، ابن حزم ما يراه حجة. والثاني ما أضيف إلى التابعي ومن دونه من قول أو فعل أيضا بلا قرينة تدل على الرفع، هذا يسمى المقطوع. فقال: وما أضفته إلى الأصحاب، جمع صحابي، وهو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام، فمن التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمى صحابي بشرط يكون مؤمن به ومات على الإسلام، ولو تخلى الردة على صحابي، حتى لو ارتد ثم رجع الإسلام تبقى معه وصف الصحبة كما قال ذلك الشافعي رحمه الله. قال: وما أضفت الأصحاب من قول وفعل، نقول أيضا وتقرير، فهو موقوف زكن، زكن يعني عرف، زكن يعني عرف. نعم. قال رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. نعم، هنا انتقل إلى المرسل. المرسل له إطلاقان عند المحدثين، المرسل له إطلاقان عند المحدثين. الإطلاق الأول: كل حديث لم يتصل سنده يسمى مرسل، كل حديث لم يتصل سنده. المقطع يسمى مرسل، المعضل يسمى مرسل، وهكذا. والإطلاق الثاني: ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي الشهر الآن المشهور بين الناس أن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد تجد في كلام الأئمة الأوائل مثلاً، على سبيل المثال روى أبو داود في كتابه السنن عن خالد بن دريك عن عائشة رضي عنها أن أسماء قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إذا حاضت المرأة يعني بلغت لا ينبغي أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار الوجه والكفين. قال أبو داود: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة، يعني إيش؟ منقطع، فسماه مرسل. فالمرسل له إطلاقان: كل ما لم يتصل يسمى مرسل، وإطلاق الثاني ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمرسل ليس بحجة عند جماهير المحدثين، ليس بحجة، لكن الإمام الشافعي رحمة الله عليه وضع له شروط استحسنها الأمة، وهي منها شروط تتعلق بالراوي، هو أن يكون تابعي كبير ثقة، ومنها شروط تتعلق بالرواية، يعني أن يأتي الحديث متصل من إسناد آخر غير هذا الإسناد، أو يكون له يعني مرسل آخر شاهد له، أو عمل به الصحابة، أو عملت عليه الأمة. وأما الأصل أن المرسل ليس بحجة. أما ما وجد في كلام الأئمة كقول الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب صحاح صحاح، وقول أحمد بن حنبل مراسيل الشعبي جياد، إيش معنى هذا؟ قال النووي في مقدمة المجموع شرح المهذب، قال: قول الشافعي مراسيل سعيد صحاح يعني وقفت على أسانيد لها صحيحة، وليس معناه أن المرسل صحيح، لا، المرسل ليس بحجة، لكن وقف على سريد لها صحيحة. قال: ومرسل منه الصحابي سقط. هذا التعريف ليس بصحيح، انتقده السيوطي، له رسالة في علوم الحديث للسيوطي. لماذا هذا التعريف ليس بصحيح يا أخوة؟ لماذا؟ لأنه إذا علم أن الساقط هو الصحابي ما ضر، الصحابة كلهم عدول باتفاق الأمة، سواء علمنا اسمه أم لم نعلم اسمه. لكن سبب عدم الاحتجاج بالمرسل هو الجهالة بالراوي الساقط، كما قال ابن حزم وابن حجر في النخبة، عفوا في النزهة، قال: لا نعلم الساقط هل هو صحابي أم تابعي، وإذا كان تابعي هل هو ثقة أم ضعيف، وإذا كان ثقة هل رواه عن صحابي أو رواه عن تابعي آخر. فلأجل هذه الجهالة ضعف المرسل. نعم. قال بعد ذلك: وقل قريب ما روى راو فقط، مر معنا القريب ما رواه واحد. وتنقسم القرابة إلى قسمين، الأول قريب مطلق وهو ما كانت القرابة في أصل إسناده، أصل إسناده. ومعنى قولنا أصل إسناده يعني التابعي وليس الصحابي، أخوه تنبهوا، يعني التابعي كما ذكر ذلك ملا علي قاري في شرح النزهة، ملا علي قاري في شرح النزهة ذكر هذا عن ابن حجر. أصل إسناد يعني التابعي، هذا يسمى المطلق. أول حديث في صحيح البخاري غريب المطلق، إن الأعمال بالنيات. وآخر حديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان، أيضا غريب المطلق، لم يرويه إلا أبو زرعة عن أبي هريرة. والثاني غريب النسبي، يعني نسبة إلى راوي معين، كحديث مالك عن الزهري عن أنس رضى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر، يعني الخودة. هذا لم يروه عن الزهري إلا مالك، فسمي نسبي، يعني نسبة لتفرد الزهري، لتفرد عفوا مالك عن الزهري. وأكثر الغرائب نسبية، والمطلق قليل، أكثر الغرائب نسبية، وأما المطلق فإنه قليل. نعم. قال رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. هذا المنقطع الآن، المنقطع، المنقطع له إطلاقان عند المحدثين، المنقطع له إطلاقان. الإطلاق الأول كل حديث لم يتصل سنده يسمى منقطع، كما قال هنا، قال وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. الأوصال يعني الأعضاء، يعني الأعضاء. فكل حديث غير منقطع يسمى، عفوا، لم يتصل يسمى منقطع، سواء كان من أوله من آخره من وسطه يسمى منقطع. اثنان على التتابع يسمى أيضا منقطع، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني ما سقط من أثناء إسناده راو واحد أو أكثر بلا تتابع. الثاني ما سقط من أثناء إسناده، يعني من وسط، ليس أوله ولا آخره، إنما من أثناء إسناده راو واحد أو أكثر بلا تتابع، لأن كان على التتابع فهذا معضل، سوف يأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. نعم. قال والمعضل الساقط منه اثنان، هنا ما بيّن هل السقط من أول إسناد أو آخره أم وسطه. لا شك أن السقط إن كان من أول إسناد ماذا يسمى يا أخوة؟ المعلق. وأول من سماه المعلق من هو؟ الدارقطني. أول من سمى معلق هو الدارقطني. لكن هنا المعضل ما صاد من أثناء إسناده، يعني من وسطه، من أثناء إسناده راويان أو أكثر بشرط على التتابع، على التتابع. لكن لو سقط اثنان من أول من وسط الإسناد في موضعين مختلفين يسمى منقطع، ما يسمى معضل. شرط المعضل أن يسقط من وسط الإسناد اثنان أو أكثر على التتابع، وكلما زاد السقط كلما ازداد الحديث ضعفا على ضعف. قال والمعضل الساقط من اثنان، ثم قال وما أتى مدلس النوعان. الآن انتقل إلى مسألة التدليس، والتدليس هو إخفاء عيب في الإسناد، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره، وهو مذموم عند السلف، مذموم عند السلف. كان شعبة بن الحجاج رحمه الله يقول: لأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس. وكان ابن حزم الظاهري يضعف الراوي إذا عرف بالتدليس، يقول هذا هذا هذا مجروح، لأنه يكذب على المسلمين، يدعي السماع وهو لم يسمع. وكلامه فيه نظر ليس بالصحيح، لكن الشاهد أنهم كانوا يذمون التدليس. وأول ما عرف التدليس في الكوفة، قال علي بن المديني: قدمت الكوفة وإذا كل أهلها يدلسون، كلهم يدلسون، قال: إلا مسعر ابن كدام. لم يكن التدليس معروف في مكة ولا في المدينة ولا في الشام ولا في اليمن، إنما أول ما بدأ في الكوفة. وينقسم التدليس إلى قسمين: الأول تدليس الإسناد، والثاني تدليس الشيوخ. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه، ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع. هو أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه، يعني شيخ سمع منه أحاديث كثيرة، لكن في أحاديث ما سمعها من الشيخ، كان مسافر أو كان مريض ما حضر الدرس. قال: هو أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع عن فلان أو أن فلان، هذا يسمى تدليس الإسناد. والثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يصف الراوي شيخه بوصف لا يعرف، كي لا يعرف. إذا قلت أحمد بن حنبل يعرف ولا لا يعرف؟ يعرف. لكن إذا قلت أبو صالح البغدادي، من أبو صالح البغدادي يا أخو؟ أحمد بن حنبل هو أبو صالح ابن الكبير صالح، ليس عبد الله، وهو إيش؟ من بغداد. فيأتي إيش؟ بلفظ غير معروف حتى إيش؟ يبهم الشيخ. فقال: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، يعني يسقط الشيخ، يقول عن فلان ما ذكر شيخ، ما ذكر الذي سمعه. قال: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. قال أبو صالح البغدادي، يعني أحمد ابن حنبل رحمه الله، أو قال حدثني أبو الحسين النيسابوري أو أبو الحسين القشيري، نعم أبو الحسين القشيري. من أبو الحسين القشيري؟ مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح. شوف أتى باسم غير معروف حتى يشكل على الناس. نعم. قال رحمه الله: وما يخالف ثقة به الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. نعم، هنا ذكر مسألتان. المسألة الأولى قال: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. الأولى الشاذ، وقلنا أفضل تعريف الشاذ هو تعريف ابن حجر. هنا المصنف أو عفوا الناظم ذكر تعريف الشافعي رحمة الله عليه، قال: وما يخالف ثقة فيه الملا. الملا يعني الناس، لكن أي ناس؟ الثقات. لو ثقة خالف ضعفاء من يخذ قوله؟ ولا ثقة، لا عبر بالضعفاء. لكن مرات هنا بالملا يعني الثقات. قال الشافعي: هو أن يخالف مخالفة الثقة للثقات. لكن ابن حجر قال: هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه حفظا أو عددا. قال: فالشاذ يعني سمه الشاذ. مثل يعني مثل ذلك ما جاء عند النسائي والترمذي من حديث عبد الله الصائغ، وهو صدوق من رجال مسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والنهار. هذه الزيادة والنهار، روى هذا الحديث علي بن عمر ثلاثة: نافع وابن دينار وابن المسيب، سعيد بن المسيب، عفوا سعيد بن جبير، عفوا سعيد بن جبير. وهؤلاء من أحفظ الناس في ابن عمر، إذا انضم معهم سالم انتهى الأمر. كلهم روى إيش بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى ليس فيه النهار. لذلك قال النسائي هذا غلط يعني شاذ، وقال الترمذي وهذا غلط يخالفه فعل ابن عمر، فإن ابن عمر كان يصلي نافلة الظهر 4 ركعات بتسليمة واحدة. يعني كيف صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ لو كان في حديث محفوظ لما صلى ابن عمر 4 ركعات بتسليمة واحدة، لما خالف الحديث. فهذا يسمى الشاذ. ضد الشاذ المحفوظ. إيش المحفوظ؟ يعني أن العلماء حفظوه بهذا اللفظ لم يحفظوا ذاك. والثاني قال المغلوب. المغلوب هو ما حصل فيه تقديم أو تأخير في متنه أو سنده. هو ما حصل فيه تقديم أو تأخير في متنه أو سنده. مغلوب الإسناد مثلا الراوي عبد الله بن أحمد تقول قال أحمد بن عبد الله، غلبت اسمه هو عبد الله بن أحمد، هذا يسمى قلب. والثاني قلب الإسناد، قلب المتن، وهذا أهم. لذلك ابن الصلاح في علوم الحديث لما ذكر المغلوب ذكر إيش فقط؟ مغلوب الإسناد فقط، ولم يذكر مغلوب المتن. فانتقده ابن حجر في فتح الباري، قال ترك الأهم وهو مغلوب الإسناد اسمه المتن. مثال ذلك ما جاء في الصحيحين حيث أبي هريرة رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. جاء رجل رواه قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قلب الحديث. أيضا حديث في الصحيحين إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، غلب أحد الرواة قال إن ابن مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، خالف إيش؟ المحفوظ. هذا يسمى القلب، وهو نوع من أنواع العلل، نوع من أنواع العلل. قال والمغلوب قسمان ثلاث، إبدال راو ما براو قسمي قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. هنا يعني عرف المغلوب بتعريف ليس بدقيق، يعني يرى أنك إذا قلبت الأسانيد يسمى مغلوب كما فعل أهل بغداد البخاري، لكن ذكر الأهم اسمه ترك الأهم هو إيش؟ مغلوب المتن الذي أهم من هذا كله. ما ذكره هنا مغلوب المتن، لماذا ما ذكره؟ مشى على ما مشى عليه ابن الصلاح في علوم الحديث. هنا خص كله في الإسناد، قال إبدال راوي ما براوي قسمه وقلب إسناد لمتن قسمه، خلى كل إيش في الإسناد. أهل بغداد لما قلبوا الأسانيد الإمام البخاري يسمى الإغلاب لأجل الاختبار حتى ينظر هل هو حافظ أم ليس بحافظ. نعم. قال رحمه الله والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. نعم، هذا في الفرد يعني التفرد. التفرد، التفرد ينقسم إلى قسمين، الأول تفرد الصحابة في الحديث وهذا مقبول بلا خلاف، والثاني تفرد غير الصحابي في الحديث وهذا ينظر إن كان ثقة حافظ مكثر في الرواية يقبل، كما قال الإمام مسلم عن الزهري قال تفرد في 70 حديث ما رواها غيره أحد وكلها مقبولة لأنه ثقة وحافظ. فأما تقول تفرد به ثقة أو تقول تفرد به أهل مكة عن فلان أو تفرد به أهل مكة عن أهل المدينة، فالتفرد له 3 حالات. الأول تفرد راو عن راوي، تفرد بمالك عن الزهري ومالك ثقة. الثاني تفرد أهل بلد عن راوي كحديث يا عبادي إني حررت الظلم على نفسي، لم يروي عن أبي أيوب لمن أهل الشام فقط. الثالث تفرد أهل بلد عن أهل بلد، تقول تفرد أهل الشام برواية عن أهل المدينة. هذا معنى الإدخال. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، جمع ليش؟ أهل بلد، ما رواه عن أبو أيوب إلا أهل الشام مثلا. نعم شيخ. قال رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. هذا المعلل وهو من أدق علوم الحديث، أدق علوم الحديث وأصعبها، ولا يعرفه إلا الأئمة النقاد. ليس كل أحد كان يعرف العلة، علة الحديث ليس كل أحد، كان الأئمة فقط النقاد كأحمد بن حنبل وغيره. وأول من عرف بنقد الحديث من يخوة؟ شعبة بن الحجاج. فعلم العلل بدأ من شعبة بن الحجاج، كان يقول: تعالوا عدد لكم أخطاء مالك، يعل أخطاء مالك. وأخذ منه هذا العلم من أشهر طلابه عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، أخذوا عنه هذا العلم. وأخذ هذا العلم عن يحيى وعن ابن مهدي طلابهم أحمد بن حنبل، علي بن المديني، يحيى بن معين، أخذوا عنه. وأخذ عن أحمد ويحيى وعلي المديني طلابهم كالبخاري، ثم اشتهر إيش بعد ذلك؟ علم العلل. وأول من صنف كتاب في العلل هو علي بن المديني، أول من صنف كتاب في علم العلل، حتى قيل أن الناس عيال على علي بن المديني في هذا الباب. لماذا عيال؟ لأنه هو أول من صنف. والعلل هو الحديث، أو المعلول عفوا، هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته، هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة، مع أن الظاهر السلامة. فهو ما اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة. وهذه العلة إما أن تكون علة قادحة، يعني تقدح في صحة الحديث يضعف، وإما علة غير قادحة ما تضر في صحة الحديث. يعني مثل ذلك حديث مرسل، يأتي رجل ويرفع على النبي عليه الصلاة والسلام، أو حديث موقوف على الصحابة، يأتي رجل إيش ويرفع على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو وصل المرسل أو رفع الموقوف أو نحو ذلك، هذا سمى بارك فيكم العلل، علم العلل. وهذه تؤثر في صحة الحديث. مثل ذلك عن جابر ما رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله أنه كان يصلي على وسادة، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فألقاها، فقال له: صلي على الأرض فإن لم تستطع فومي أماء. هذا فيه علة. إيش علة؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، بل هو جابر دخل على رجل يصلي على وسادة فألقاها، قال: صلي على الأرض فإن لم تستطع فومي أماء. قال ابن حجر قال: ورجح الأئمة وقفه على، يعني على جابر، يعني ليس مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه علة قادحة تقدح في صحة الحديث. والثاني علة يعني ما تقدح في صحة الحديث، ذكرنا قبل قليل حديث ابن دينار عن ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، هل هو عمرو بن دينار ولا عبد الله بن دينار؟ نقول هذه ما تضر علة. لماذا؟ كلاهم ثقة، كلاهم ثقة. أو يكون الحديث فيه راو مدلس وقد عنعن، ثم وقفنا على طريق آخر مصرح في السماع، هنا أيضا ما يضر، كما قال الشيخ مقبل وادعي رحمه الله، قال من بارك فيكم العلة غير قادحة، قال: إذا عنعن المدلس ثم وجد الحديث متصل من طريق آخر ما يضر. والأصل في العلل الخفاء، هذا هو الأصل الخفاء. ولكن يقول عبد الرحمن بن مهدي: لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أروي 20 حديثا. يقول: لأن أعرف علة حديث. لكن لما جاء رجل إلى أبي حاتم الرازي سأله عن حديث فقال هذا معلول، وبين له العلة، قال: اذهب إلى أبي زرعة واسأله. ذهب هذا الرجل إلى من؟ إلى أبي زرعة، وإذا بأبي زرعة يقول كما قال أبو حاتم تماما. فقال أبو حاتم لهذا الرجل، قال: معرفتنا لهذا العلم كهانة، يعني ليس كل أحد يعرفه، كهانة. لذلك ذكر الإمام الحاكم في رسالته المدخل إلى علوم الحديث، قال: ويعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل. الجرح والتعديل ظاهر، فلان ضعيف فلان ضعيف ظاهر، قال: ليس للجرح فيها مدخل، لأنه مبني على الخفاء. لكن قد يقول القائل أنه وجد في كلام الأئمة يعلون الحديث بعلة ظاهرة، انقطاع الإسناد، ضعف الراوي، هذا موجود يا أخوة. وهذا يرد عليه بأمرين: الأمر الأول، المراد بالخفاء هو الغالب، غالب العلة الخفية، والعبرة بالغالب، أليس كذلك؟ العبرة بالغالب. الأمر الثاني، قد يقال أن العلة في الأصل المرض، ضد الصحة المرض، فكل حديث ضعيف يسمى معلول. فالعلة الظاهرة من باب اللغة، والخفاء من باب الاصطلاح. هذا الأمر آخر. إذا وجدت في كتاب في علة حديث عند ابن حاتم، عند الدارقطني بعلة ظاهرة، إما أن يكون أعلم من باب اللغة ليس من باب الاصطلاح، الاصطلاح قلنا هو الخفاء، أو يكون بارك فيكم أنهم قد نعم قد يعلون الحديث بعلة ظاهرة لكن ليس غالبا، ليس يعني دائما، عفوا، الغالب الخفاء. وقد نص على هذا أيضا الشيخ مقبل الوادي رحمه الله في رسالة جيدة جدا لمن أراد التخصص في علم العلل، اسمها غارة الفصل، رسالة صغيرة، غارة الفصل على المعتدين على علم العلل، رسالة صغيرة حقيقة، يعني هي مدخل لطالب العلم إذا أراد التخصص في علم علل الحديث. وفي رسائل كثر هناك، لكن يعني هذه مدخل لمن أراد. أما الكتب المصنفة، يعني الآن كتب الأوائل كتاب التمييز للإمام مسلم، من أراد أن يعني يتدرب على هذا العلم يرجع إلى كتاب التمييز للإمام مسلم، لكن يبدأ بقراءة كتاب الشيخ مقبل، كتاب صغير، غلاف صغير جدا، وضع أشبه بالقواعد، يتضح أن هذا الرجل كان يعني إمام في العلة في زمانه، مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. أما إذا أراد إنسان يعني أن يتدرب على كتب الأوائل يرجع إلى كتاب التمييز للإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري، لعل في هذا كفاية، هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. نقم إن شاء الله بعد صلاة المغرب. نعم إن شاء الله.